بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من كتاب الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، صفحة 216، العنوان: الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جمع للطعام أربع خصال فقد تم. إذا كان فيه أربع صفات تمت شروطه، صار طعام شرعي جامع للشرائط كامل، إذا كان من حلال. وهذا الشرط الأول، الشرط الأول، وهذا صعب. من حلال هو إرث أبوه ما وزع على ورثته، وبعدما لا مخلوط بأموال الورثة، كيف من حلال؟ مال طعام من حلال وهو في كسبه يدخل فيه الربا ويدخل فيه الغش ويبيع أشياء محرمة وخلطة حراما بحلال. حلال وفي هذا الطعام مواد فيها إشكال شرعي أو ذبحه غير شرعي، خلص هذا مهما كان لحما غير مذكى تذكية شرعية، هذا كيف صار حلالا؟ صار نجسا وميتة. إذن يكون الطعام حلالا، هو بذاته حلال، وثمنه منشأه أيضا من حلال. هذا الشرط الأول، إذا كان من حلال وكثرت الأيدي عليه. ما تأكل وحدك، كثرت الأيدي على الطعام، أيدي أسرتك، بيتك، أقاربك، من تدعوهم، يعني ليس وحده، لا يأكل وحده، يكره أن يأكل وحده في حالات من ضرورة أو لازم أو متأخر عن الغداء وكان مشغول أو غير ذلك، يأكل مع غيره. كثرت الأيدي عليه، طعام أكثر من يد، يسمى كثرة الأيدي. هو وزوجته، هو وأولاده، هو ومن حضر في البيت يأكلون، هذه يسمى كثرة الأيدي عليه. كثرة الأيدي عليه يصح حتى مع اثنين، كثرة الأيدي وليست يد واحدة، وهو دعوة، لأنك أنت أدعو الآخرين، وسع من تطعمهم أيضا. ممكن هناك فرق، قديما كان الطعام غير متوفر وكان بذل الطعام قضية، الآن لا، صار متوفر وكثرة الطعام، لكن يبقى أن لا يأكل الإنسان وحده وتكثر عليه الأيدي. وسمى الله تبارك وتعالى في أوله، ابتدأ أكله ببسم الله وختم حمد في آخره، ختم بحمد الله على كل الطعام. نعم، على كل الطعام، ظاهره يكفي أن تفتتح الأكل في المائدة بسم الله الرحمن الرحيم، وتختم الحمد لله رب العالمين مرة واحدة. ولكن عندنا الروايات تقول أنه الذي يرفع الضرر أن تسمي على كل صنف. واحد قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، كما في الرواية، أنا سميت على هذا الطعام وأضرني. قال لي: يمكن أكلت عدة أنواع، النوع ما سميت عليه، وذاك أخذ مفعولة لتسمي عليه. نعم، إذن كم صنف في هذه المائدة أكلت؟ أكلت خبزا، ملحا، أكلت أرزا، أكلت مرقا، أكلت من هذا، أكلت من هذا، أربع، خمسة، سبع أنواع، وماذا يمنعك أن تسمي على أول كل طعام؟ إذن تسمي وتحمد الله أخيرا في آخر المائدة. لكن التسمية تكون على كل صنف وليست على أول المائدة فقط. المهم ورد عندنا أن الذي يرفع ضرر الطعام هو التسمية على كل صنف من الطعام. إذن الشروط التي يتم فيها وصف الطعام، يكون الطعام تاما، يعني يكون نموذجيا، يكون جامعا للشرائط، يكون طعاما سائغا للآكلين. هذا الطعام أن يكون من حلال، وأن تكسر عليه الأيدي، وأن تبدأ باسم الله عز وجل، تسمي الله على أوله وتحمده في آخره. هذه شروط الأربعة، حينئذ هنيئا للآكلين. إذا اختلت هذه الشروط حينئذ يكون طعاما ولكنه ليس جامعا للشرائط. عنده عنوان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، يقول: لولد الزنا أربع علامات. هو كتاب الخصال، كتابه ابتكار رضوان الله عليه، جمع فيه الأبواب، باب الأربعة، باب الخمسة، باب الثلاثة، باب الستة، باب وهكذا. ما ورد فيه أحاديث ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية إلى آخره، لأنه فيه أربعة أشياء، فجاب في هذا العنوان. والحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: من لم يبالي ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان. أعوذ بالله، ما يهتم، ما عنده خجل، هو يسب يفحش أو يسبه يفحشه، سبه هو، يسبه أهله، يسبه أمه، ما يبالي. هو كذلك لسانه بذيء، ما يبالي. أعوذ بالله، يقول هذه علامات أنه شرك شيطان. كيف شرك شيطان؟ الله يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشاركهم؟ إبليس. نعم ورد، لما ينام الرجل مع زوجته يشاركهم إبليس. وأنواع المشاركة، مرة يكون هو شريك فيكون الولد ولد شرك شيطان، ولد إبليس ولد أبو معا، ومرة تغلب نطفة هذا، مرة تغلب نطفة هذا، مرة يكون له سهم. في عدة نصوص في هذا المورد. كيف يعني شرك الشيطان؟ عندنا شرك الشيطان، وعندنا ابن الزنا، وهما متقاربان، يعني أولاد عم. وشرك الشيطان له أحكام، وابن الزنا له أحكام، وفيه روايات، له حالات متعددة، وكذلك شرك الشيطان. الإمام النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول، أو الإمام الصادق سلام الله عليه كما في هذه الرواية يقول: هذه من صفات هذا الإنسان ابن الحرام أو شرك الشيطان، أنه ما يبالي، كالح، كل ما تسبه ما يهتم، وهو أيضا يسب ولا يهتم، هذا كالح ومتمسح، نعوذ بالله. ومن لم يبالي أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان. عجيب، أيضا ميهتم ميخجل، الناس يشوفونا بوضع غير مناسب، أخلاقي جنسي غيره، أيضا غير مهتم. ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان. هذا شرك شيطان، ظاهره مؤمن. نعم، يصير ظاهره مؤمن، شهد الشهادتين، الظاهر عالم، الظاهر في حياتنا الدنيا ليس هو المقياس، ولذلك الآخرة خافضة رافعة تكشف الحقائق، لكن ظاهرهم ناس مؤمنين. طيب، هذا المؤمن ما أذى، بدون ترى، بدون ثأر، ما أذى، عنده حالة عدوانية، هو يغتابه، عنده يحب أنه كما يقولون يقصب بي، شو مسوي لك؟ ما مسوي لي شيء، بس لكن أحب هذا علامة سوء. ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان، ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان. مأخوذ دائما يفكر في شهوة الزنا ويحب الحرام، الحرام والزنا، فكرة وذكرة الزنا، ولو وقع بيده أي امرأة نعوذ بالله ما يوفرها، هذا مغرم بالحرام وبالزنا، هذا أيضا من علامات شرك الشيطان نعوذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.